على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو الخميس 27 من شهر ربيع الآخر للعام 1435 من الهجرة، الذي يوافق 27 من شهر فبراير للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 92 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. فرع من شجرة طيبة مباركة، الأستاذ الفاضل أحمد النقشبندي ابن الشيخ الجليل السيد النقشبندي عليه رحمة الله شرفني بالانضمام لصفحة منتهى الطرب. شكر موصول للأساتذة الأستاذ سامي نوار والأستاذ رضا حسن. بإذن الله طلبكم الخاص بالمبتهل الجليل سيد النقشبندي هعمل على إذاعته بإذن الله كلما سنحت فرصة. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وأسعدني بالانضمام وشرفني أخي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، وأشكرك لصورة الراحل حسين السيد اللي رفعتها لنا على الصفحة دكتور منعم، أستاذ ماركو هارون والأستاذ عبد الرحمن السواح وأستاذنا الأستاذ مصطفى خميس ودكتور راضي حامد. أهلا بحضراتكم معنا. أستاذنا الأستاذ مدحت عبد الدايم والأخت لوجي أحمد أهلا بكم، وإلى حلقتنا علشان الوقت ما يسرقناش. في مثل هذا اليوم من العام 1983 كان رحيل قامة كبيرة في عالم الشعر وتأليف الأغنية. واحد منا عنده ذكريات يفتكرها ساعات وينساها ساعات، اما انا لو تسالوني لو قلت مش هتصدقوني، هي ساعه زمن من كام سنه، هي ساعه زمن حب وهنا عشنا فيها زمن هو وانا، هي احلى ذكريات، هي كل الذكريات، هي عمر العمر كل اللي جاي واللي فات. حسين السيد في يوم الأحد 27 فبراير عام 1983 كان رحيل الشاعر الكبير حسين السيد. ساعة مع بعض من إبداعات الشاعر الكبير حسين السيد مرت علينا أيضا خلال هذا الأسبوع، ذكرى الوحدة بين مصر وسوريا، فلتكن هذه الساعة تحمل عناقا بين بعض كلمات الشاعر الكبير وهذه الذكرى. البداية مع ليلى مراد وأغنية عيد الوحدة أو سلمى يا سلمى أو جواب لسوريا، ثلاث عناوين للأغنية. الأغنية كتبها حسين السيد من ألحان محمد الموجي وتم تسجيلها في 22 فبراير عام 1959. Thank you. سلمى يا سلمى يا ابنة العمة، سلمى يا سلمى يا ابنة العمة، بكتب لك من البر التاني من بحري وجيب لك جواني، الكل هنا عيون طلعاني اكتر من اهلي وخلاني، بكتب لك من البر التاني من بحري وجيب لك جواني، الكل هنا عيون طلعاني اكتر من اهلي وخلاني، والناس بتشوفني تغني لي غنية وموال وعتابة، والناس بتشوفني تغني لي غنية وموال وعتابة، السوري بيغني يا ليلي تشوفني تغني لي غنية وموال وعتابة، السوري بيغني يا ليلي يا ليلي يا ليلي، والمصري بيقول أوف أوف يا مدعينا وصلينا، يا سلمى فاكرة ليالينا من قبل الوحدة وأمانينا، كان باب السما مفتوح لينا ليلة مدعينا وصلينا، بيتنا وصبحنا في أراضينا والشمل جمعنا بأهالينا، بيتنا وصبحنا في أراضينا والشمل جمعنا بأهالينا، والناس بتشوفني تغنيلي غنية وموال وعتابة، السوري بيغني يا ليلي تشوفني تغني لي غنية وموال وعتابة، السوري بيغني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. سلمى دخيلك حاكيني ليش ابن العم مجفيني. بيقولوا عشق الجندية وبيحمي حدودنا العربية. يا سلمى دخيلك حاكيني ليش ابن العم مجفيني. بيقولوا عشق الجندية وبيحمي حدودنا العربية. إن كان ده الحال مرحلية بس النبدة للسنة مية. إن كان ده الحال مرحلية بس النبدة للسنة مية. والناس بتشوفني تغني لي غني ومول وعتابة. السوري بيغني الليل يا ليل يا ليل. والمصري بيقول اوف اوف يا بي يا بي. والناس بتشوفني تغني لي غني ومول وعتابة. السوري بيغني يا ليل يا ليل يا ليل. والمصري بيقول ليلى مراد وعيد الوحدة أو سلمى يا سلمى أو جواب لسوريا. الأغنية من كلمات حسين السيد ومن ألحان محمد المونجي. برحب بأصدقاء منتهى الطرب على صفحتنا على الفيسبوك. مهندسة أمل المقيمة في كندا، الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، دكتور هاني الدين من اسكندرية، دكتور مروان منصور من سوريا، أستاذ مفيد عوض من العراق. وبرحب بانضمام أختنا هايدي محمد بدر والأستاذ هاني، الأستاذ محمد، الأستاذ أسامة، الأستاذ فاطمة محمد والأستاذ ياسر خليل. ونتابع محمد عبد الوهاب والكورال في أغنية الله تالتنا أو بارك في وحدتنا. الأغنية كتبها حسين السيد من ألحان وغناء محمد عبد الوهاب. التسجيل كان في 22 فبراير عام 1960. عهد الظلم اللي خلق خلق منا وحدة أهالي. الجرح كان من بارادايس تسهر عشان عيون النيل. وحدة كفاح من عهد طويل رفعت رايتنا في أسعد جيل. الجرح كان من بارادايس تسهر عشان عيون النيل. وحدة كفاح من عهد طويل رفعت رايتنا في أسعد جيل. عقبال حبايبنا وحبايب حبايبنا عقبال حبايبنا وحبايب حبايبنا كل ما احنا ولاد عم وخي ما بيغلب إرادتنا شي. كل ما احنا ولاد عم وخي ما بيغلب إرادتنا شي. دم العرب الحر مالهش غير قلب واحد. مهما بيجري بعيد ما يهونش ساعة الشدايد. دم العرب الحر مالهش غير قلب واحد. مهما بيجري بعيد ما يهونش ساعة الشدايد. الأخ برضو مسيره لأخوه يفدي بروحه قبل عينيه. والمجد أولى باللي بنوه يتقابلوا لأجل يحافظوا عليه. والأخ برضو مسيره لأخوه يفدي بروحه قبل عينيه. والمجد أولى باللي بنوه يتقابلوا لأجل حافظوا عليه. عقبال حبايبنا وحبايب حبايبنا عقبال حبايبنا وحبايب حبايبنا كل ما احنا ولاد عم وخي ما بيغلب إرادتنا شي. كل ما احنا ولاد عم وخي ما بيغلب إرادتنا شي. عقبتنا وعزتنا بإتنيهم بواحد عليها. لكن الويل والنار وجحيمها للي يعديها. وحدة تسالم من يسالمها ويخاف عليها. لكن الويل والنار وجحيمها للي يعديها. في أرضنا ومفروشة كفاح والشبر منها رجع في سنين. واللي اتبنى على نار وسلاح ترخص في ده أرواح ملايين. في أرضنا ومفروشة كفاح والشبر منها رجع في سنين. واللي اتبنى على نار وسلاح ترخص في ده أرواح ملايين. عقبال حبايبنا وحبايب حبايبنا عقبال حبايبنا وحبايب حبايبنا كل ما احنا ولاد عم وخي ما بيغلب إرادتنا شي. كل ما احنا ولاد عم وخي ما بيغلب إرادتنا شي. عقبتنا وعزتنا ماشي. خلي زباين الغدر تعوي ما يهم ناشي. شد الخطوة يا وحدة ودوي النصر ماشي. خلي زباين الغدر تعوي ما يهم ناشي. طريقنا واحنا اللي فتحناه بأماني بضوء قلوب من نار. قسما بعهد جلال الله ما يمر منه غير الأحرار. طريقنا طريقنا واحنا اللي فتحنا بأمان بيطوب قلوب من نار قسما بعهد جلال الله ما يمر منه غير الأحرار الله باركنا بارك في وحدتنا ومعلي غايتنا محمد عبد الوهاب وأغنية الله تلتنا من ألحانه وكلمات حسين السيد. اتصال كريم من الشاعر الكبير الأستاذ بخيت بيومي مادحا ومعلقا على أغنية ليلى مراد. ألف شكر شاعرنا الكبير الأستاذ بخيت بيومي. على صفحتنا انضم لنا الأستاذ أحمد عبد اللطيف مهندس عيسى متري حبيب الكل الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ. كنت في بالي وأنا بحضر أغاني الحلقة دي الدكتور حسن وكنت متوقع أنك هتكون معانا ظني لم يخب يعني. الأستاذ أيمن جودة مش ناسي حاضر إن شاء الله بإذن الله تكون معانا. بنتابع صباح وبنينا الدار ليل وينهار من كلمات حسين السيد من ألحان محمد الموجي تم إجازتها للإذاعة يوم 16 يوليو عام 1962. هدي يا زمان واحمل عمدان من كل حسود اهدينا علينا لطوار وصبحنا وبقينا أحرار وبنينا الضهر ويا نهار والنبي جدعان والنبي شطار وحلالة كمان وكمان وكمان البناش كده ورا زوار يا داري الهنا يا داري أنا يا دارنا ودار حبايبنا حبايبنا أبويا وأنا وأخويا وأنا وسابع جار في حتتنا في حتتنا يا داري الهنا يا داري أنا يا دارنا ودار حبايبنا حبايبنا أبويا وأنا وأخويا وأنا وسابع جار في حتتنا في حتتنا طلعنا سوا وصلنا سوا ببركة عزم وحدتنا بهدينا حلينا لفوار وصبحنا وبقينا أحرار وبنينا الضل الوية نهار والنبي جدعان والنبي شطار وحنانا كمان وكمان وكمان البنا جديد ورا زوار اسيع الكل في رحابي شايلة النسر على بابك يا سايع الكل في رحابك يا شايلة النسر على بابك بناكي الشعب من روحه خلى المجد بوابك يا سايع الكل في رحابك يا شايلة النسر على بابك يا سايع الكل في رحابك يا شايلة النسر على بابك بناكي الشعب من روحه خلى المجد بوابك بناكي بالشدايد والصبر والسهر هما دول سلالم الشعب اللي انتصر بناكي بالشدايد والصبر والسهر هما دول سلالم الشعب اللي انتصر حلينا للفار وصبحنا ولقينا أحرار وبنينا الدار للويا نهار والنبي جدعان والنبي شطار وعلى على كمان وكمان وكمان البنا جديد ورا صوار البنا جديد ورا صوار البنا جديد ورا صوار البنا جديد ورا صوار صوار صوار صباح واغنيته بنينا الدار من كلمات حسين السيد ومن الحان محمد المنجي. برحب على صفحه منتهى الطرب بالمهندس خالد عروق المقيم في السعوديه، استاذ عبد الباسط الورفلي، الاستاذ محمود البرادعي، واختنا جيجي احمد، وحبيبنا الاستاذ الصافي محمد من اسكندريه. فاضل لنا فقرتين موسيقى من فضلك يا حسين. أمر من حسام أن وقتنا قرب يخلص، فهم فضل لنا كده فقرتين. هنسمع في الأول المسمع من لقاء أجرته الأستاذة نادية توفيق ربنا يديها الصحة مع الشاعر الكبير حسين السيد، بيتضمن إلقاء الشاعر الكبير لأنشودة الفن. هسمع لحضراتكم اللقاء كما هو جزء من اللقاء يعني، لكني تدخلت بمؤثر موسيقي وضعته كخلفية تحت كلام الشاعر الكبير حسين السيد أثناء إلقاء النشيد، وده اللي حسيته شخصيا يعني أثناء إلقاء الراحل الكبير للنشيد. تعالوا كده نسمع. يعني إذن الناس بتتذوق الكلمة، كلمة إلى جانب اللحن. طبعا اللحن بيضيف إليها أبعاد من الجمال مفيش شك. طب أستاذ حسين، إحنا يعني على وشك أعتقد يوم الاثنين هنسمع أحدث عمل. هو مش عارف بكرة ولا بعده هيكون يعني، إنما يعني هو يا بكرة يا بعده إن شاء الله. نشيد الفن يعني، نشيد الفن يوم الاثنين أعتقد هيزاع. بكرة بكرة الاثنين، مش عارف إذا كان حيقال لغاية دلوقتي، أنا مش عارف إذا كان حيقال في الأكاديمية ولا حيؤدى في مسرح الجمهورية، يعني هو ما بين الاثنين أو الثلاث. يا يعني بكرة يا بعده ما نقدرش أبدا ناخد منه غير الكلمة الحلوة بصوتك، وبعد كده نستمع أو نستمتع بلحن الأستاذ عبد الوهاب إن شاء الله. ممكن كمان نعرف يعني آخر قرار بالنسبة للأصوات اللي تشترك في الأوبرا؟ اللي أنا أعرفه لغاية دلوقتي وده تقريبا يمكن الرأي النهائي، هي الفنانة المطربة وردة والفنانة ياسمين خيام والأخ محرم فؤاد والأخ أنديل محمد أنديل والأخ هاني شاكر. أول مرة هاني شاكر بيؤدي شيء من ألحان الأستاذ عبد الوهاب. وبرضو أظن أنديل كذلك، مش عارف ولا محرم برضو كده. ويمكن أيوة الأصوات الرجالية كلها يعني لأول مرة متهيألي، بس أصوات طبعا حلوة والتوليفة نفسها يعني متهيألي توليفة جميلة يعني. وبعدين هو اللي احنا يعني أسيناه في هذا النشيد إن كان يعني أنا وضعت قدام عيني إن عاوز أعرف أقول تعريف ما هو الفن ومن هو الفنان، يعني رسالة الفن ورسالة الفنان بطريقة كده. إيه تأثيرها على الحياة؟ يعني إيه تأثير هذا على الحياة وعلى حياتنا كلنا كبشر؟ نسمع الأستاذ حسين السيد. الفن حب وإيمان، نفحة من نعم الرحمن، نسمعها في موجة ألحان، نقراها لشاعر والهان، نعشقها في لوحة ألوان، ونشوفها ملامح وبتنطق في خدود الحجر الصوار، واللي بيقاسي ده كله ويهز قلوب الكون كله واحد في العالم ده كله،

ياسمين الخيام، الفرقة الموسيقية أوركسترا نقابة المهن الموسيقية بقيادة الموسيقار أحمد فؤاد حسن. عن حب وعن إيمان بيعيش.

منارات والأهرامات بثلاث منارات بتقول كان في هنا هنا هنا هنا فنان. والفن لما يكون نابع عن حب وعن إيمان بيعيش وبيعيش الفنان بيعيش وبيعيش الفنان. كل الفنون وجه حضارة بتعيش على الدنيا منارة. كل الفنون وجه حضارة بتعيش على الدنيا منارة. والأهرامات بتلات منارات والأهرامات بتلات منارات والأهرامات بتلات منارات والأهرامات بتلات منارات بتقول كان في هنا هنا هنا هنا فنان. والفن لما يكون نابع عن حب وعن إيمان بيعيش وبيعيش الفنان بيعيش وبيعيش ومع سر الإلهام كله هو رب العالم ده كله. سبحانه أعظم منان سبحانه أعظم منان. اسمحوا لي واسمح لي السيد الرئيس ادعو الاستاذ عبد الوهاب يقف معانا. وقبل هذا النشيد بالتصفيق الحار ويدخل الموسيقار محمد عبد الوهاب بصحبه الفنان احمد فؤاد حسن الى المسرح ليحيي الحاضرين هنا، وعلى رأسهم الرئيس محمد أنور السادات والسيد حسني مبارك والدكتور مصطفى خليل والسادة الوزراء. كلنا الموسيقى والغناء نعبر عن ضمير مصر عندما ننحني إجلالا لصانع مصر الحديثة وفنها وحضارتها. كانت هذه التحية الرقيقة للسيد الرئيس محمد أنور السادات من نقيب نقابة المهن الموسيقية، ويصافح الموسيقار محمد عبد الوهاب الفنانة وردة والفنانة ياسمين الخيام والفنان محمد أنديل والفنان هاني شاكر الذين شاركوا في تقديم هذا العمل الكبير أنشودة الفن من تأليف الأستاذ حسين السيد ومن تلحين موسيقار الجيلين الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب. واستمعتم معنا إلى هذا العمل الفني الرائع، إلى كلمة الفن وهي تتحدث نغما ينساب إلى أسماعنا ليقول كلمة الفن. لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني أنشودة الفن من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد، لحن محمد عبد الوهاب وتوزيع ميشيل المصري. مجموعة الفنانين وردة ومحمد أنديل وياسمين الخيام وهاني شاكر. مذيع الحفل كان الأستاذ عبد الوهاب محمود، والمذيع الداخلي أو كان بيقدم فقرات الحفل اللي استمعنا إليه كان الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأنشودة تم غنائها في حفل عيد الفن والثقافة من مسرح الجمهورية يوم 9 أكتوبر عام 1979 بحضور الرئيس الراحل أنور السادات. في عام 1960 وفي عيد العلم منحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسام العلوم والفنون، وفي عام 1976 وفي عيد الفن كرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات. طول عمرك يا مصر تحفظي للكل عهدك، طول عمرك يا مصر توهبي وردك وشهدك، من ترابك من ولادك من أصالتك. صحيح ده حظك مع التاريخ وده قدرك، لكن آن الأوان بعد السلام بعد الأمان تاخدي نصيبك زي ما بتدي لقرايبك، وتعيش حب تعيش لينا زي ما عشت لحبايبك. شكرا. وفي يوم الأحد 27 شباط شهر فبراير من العام 1983 يرحل الشاعر الكبير حسين السيد. رحل حسين السيد وتبقى كلماته لتعيش في قلوبنا وأسماعنا، تنسج خيوطا من الذكريات لن تمحوها الأيام والسنين. يرحمه الله، وتحية له في ذكراه. الفن حب وإيمان، نفحة من نعم الرحمن، نسمعها في موجة ألحان، نقراها لشاعر والهان، نعشقها في لوحة ألوان، ونشوفها ملامح وبتنطق في خدود الحجر الصوان. واللي بيوهب ده كله ومعاه سر الإلهام كله هو رب العالم ده كله، سبحانه أعظم فنان. وبعد مستمعينا، كانت هذه لمسة وفاء في ذكرى رحيل الشاعر الكبير حسين السيد. أستاذ مصطفى خميس، كنت أود أن أعرض لحضراتكم متنوعات مختلفة من شعر وكتابة حسين السيد، لكن على قدر ما سمح به الوقت. على أي حال، أتمنى أنه ما أذيع يكون قد نال رضاكم. أشكرك صديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا، أهلا بالصديق العزيز دكتور السنوس الضبيع من ليبيا، شكرا أختنا العزيزة أستاذة جيجي أحمد، وألف سلامة ليك أستاذ ماركو. كل الشكر لمن تفضل وشاركنا التعليق والاستماع على الفيسبوك على صفحة منتهى الطرب. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. نلتقي بإذن الله الخميس القادم، الخميس الأول من الشهر، مع حلقة المخصصة لطلبات مستمعينا. حتى ذلك الحين، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.